فهمه. وهذا يعني أنها غير حقيقة في عالم البشر، أنها غير حقيقية، وإن كانت حقيقية أو لا وجود لها أساس. العالم نحن نفهم الأشياء من خلال مراحل محددة، مرحلة التفكير والتصور، مرحلة التفكير في الشيء وتصوره وتحويله إلى واقع، أو البحث عنه ووجوده ووجوده الآملي ليشبه ملموسا بالحواس البشرية، وبهذا نعتمده بأن هذا الشيء موجود. وإذا كان الله لا يمكن تطبيقه من خلال هذا يعني أن الله خارج حواس البشر، هذا يعني أنه غير موجود. إذا كنت لا تستطيع الذهاب في الجنة، أنا لا أريد الذهاب إلى هناك. وهذا مارتن لوثر إذا كنت لا أستطيع الذهاب في الجنة فأنا لا أريد الذهاب إلى هناك، هذا ما قاله مارتن لوثر 1460 ميلادية. وأيضا قال أحدهم، وهذا غاليليو العالم الشهير والذي يقول أن غاليليو هذا أو ذاك العالم الفلكي والرياضي الكبير والذي دافع عن نظرية كوبرنيكوس حول مركزية الشمس ودوران الأرض حولها في مواجهة الرؤية بليموس وأرستو التي كانت تعتمدها الكنيسة، وقد حاسبه الكنيسة على ذلك وحاسبه المجتمع ودفع ثمنا غاليا، إلا أن الكنيسة قد اعتذرت بعد 100 عام واعتمد اللي هو نظرياته وما كتبه جاليليو كواحدة من أعظم ما سطره اللي هو التاريخ البشري سنوات عديدة. ويقول شنو جاليليو؟ الدين يعلم الرجال كيف يصعبون إلى الجنة وليس كيف تسحب السماوات. وفعلا الدين يتحدث أن هنالك جنة وأن الناس يصعبون إلى السماء، ولكن يعني هنالك هو لا يعلمكم ما الذي سيحدث إلى هذه السماوات، وهو بيقول نهاية العالم، والعالم بدأ في وقت معين وانتهى في وقت معين، إنما هذا يتحدث عن الإنسانية وعالم الأحياء. هذا الدين يتحدث عن عالم الإنسانية وعالم الأحياء، لأنه لم يقل كيف تسحب هذه السماوات. نحن أننا قد نرى أن في بعض الأديان، يعني في بعض مثل في الإسلام نرى أنه إذا مثلا في بعض الآيات يوم ينطق بالطور فيأتون الناس أفواجا، على كل حال هنالك من الآيات ما يشير إلى أن يتم توي السماء، وإذا دكت الأرض دكا وجاء ربك المرء دكت الأرض، يعني هل هذا يعني أن هو فرزعة الأرض وتدبيقه أو تدبيق توي السماء وتدبيقه؟ وهذه هي أفتكر هي تعليف لغوي مؤقت، ولكن تدبيقه الحقيقي لا يمكن، هو تعليف بشري على ما أعتقد، تعليف بشري. واللي هو على هذا يقول جاليليو الدين يعلم الرجال كيف يصعبون إلى الجنة وليس كيف تسحب السماوات. وإذا الشيء الأكثر غموضا في الكون هو أنه غير مفهوم، وده ألبرت أينشتاين. ألبرت أينشتاين يقول الشيء الأكثر غموض في الكون هو أنه غير مفهوم، الكون غير مفهوم. وهذا ما فعلا غير مفهوم، لأنه نحن في مرحلة من المراحل، وكانت هنالك أشياء كثيرة غير مفهومة، وأن نحن في مرحلة فكرية معينة. الفكر البشري ينمو تدريجيا في اتجاه الكون، في اتجاه معرفة الكون. والمرحلة الذي عاش فيه أينشتاين اللي هو قبل حوالي 100 عام، في اللي هو أواسط القرن الماضي أو قبل مثلا حوالي 70 عام أو غيره، فهذه كانت مرحلة العلم لم يزل، بالرغم من أنه هو من مؤسسي العلم التكنولوجيا الراهنة اللي حضر جزءا من أو حضر يعني مراحل كبيرة جدا من تقدم التكنولوجي، وأناس في تطور تدريجي نحو غموض الكون. ولذا من الأشياء الأكثر غموضا في الكون هو أنه غير مفهوم، ولكن الناس يفهمون أشياء كثيرة، وربما سيفهم الكون كله في المستقبل بمرور الأجيال أو تعاقب الأجيال. فكلما كان الكون يبدو مفهوما كلما بدا انه لا فائدة منه، وده ستيفن وينبرغ 1977 وهو بعد اينشتاين، ويقول اللي هو كلما كان الكون يبدو مفهوما كلما بدا انه لا فائدة منه، او كلما تدرجنا او الاجيال عرفت شيء كلما بدأ أنه